والبلاغة اشتهر بها قس بن ساعدة الايادي. وموضوعنا هنا يختص بسحبان وائل، ونترك بلاغة قس الى مناسبة اخرى. سحبان وائل رجل من باهلة، وكان من اعظم خطبائها وشعرائها، ومن فصحاء العرب وبلغائهم. يضرب به المثل فيقال اخطب من سحبان وافصح من سحبان، فهو سحبان بن زفر بن اياس بن عبد شمس من وائل باهلة. ويحكى انه دخل على معاوية وعنده خطباء القبائل، فلما رأوه خرجوا لعلمهم بقصورهم عنه، فقال لقد علم الحي اليمانون انني اذا قلت اما بعد اني خطيبها. فقال له معاوية اخطب، فقال انظروا لي عصا. فقالوا وما تصنع بها وانت بحضرة امير المؤمنين؟ قال وما كان يصنع موسى بها وهو يخاطب ربه. فاعطوه عصا فاخذها في يده وشرع يخطب، فتكلم من الظهر الى ان كانت صلاة العصر تفوت، ما تنحنح ولا سعل ولا توقف. فقال معاوية الصلاة الصلاة. فقال سحبان الصلاة امامك، ألسنا في تحميد وتمجيد وعظة وتنبيه ووعد ووعيد؟ فقال له معاوية انت اخطب العرب. فقال سحبان بل اخطب الانس والجن. وهو اول من قال اما بعد، واول من امن بالبعث من الجاهلية، واول من توكأ على عصا، ويقال انه عمر 180 سنة. وجاء ذكر سحبان في الشعر العربي، ومن ذلك قول حميد الارقط في ذم ضيف له اتانا وما داناه سحبان وائل بيانا وعلما بالذي هو قائل، فما زال منه اللقم حتى كأنه من العي لما ان تكلم باقل. ويقول ابو الفتح البستي سحبان من غير مال باقل حصر، وباقل في ثراء المال سحبان. ويقول مكي بن سوادة في خالد بن صفوان عليم بتنزيل الكتاب ملقن، ذكور لما سداه اول اولا، يبذ قريع القوم في كل محفل، ولو كان سحبان الخطيب ودغفلا. وذكر الثعالبي في المضاف والمنسوب لبعض المحدثين قوله وعاشق تحت رواق الدجى اغرى به الحيرة فقدان، اعرب عن مكنون اسراره احوى لطيف الكشح خمصان، كأنما يسحب في اثره ذيلا من الحكمة سحبان. وفي سحبان يقول بعضهم في وصف رجل بليغ سحبان يقصر عن بحور بيانه عجزا ويغرق منه تحت عبابي، وكذاك قص ناطق بعكاظه يعيا لديه بحجة وجواب. السؤال من قائل هذين البيتين وما المناسبة؟ بكيتك يا بني بدمع عيني فلم يغن البكاء عليك شيئا، وكانت في حياتك لي عظات وانت اليوم اوعظ منك حيا. حسين محمد عبد الله قاسم توبة اثيوبيا. الجواب هذان البيتان مشهوران، واكثر كتب الادب تنسبهما الى ابي العتاهية، ونأتي الان على ذكر هذا بالتفصيل. فكتاب الاغاني يذكر البيتين من جملة قصيدة قالها ابو العتاهية في رثاء صديقه علي بن ثابت، فانه لما دفن علي هذا وقف ابو العتاهية على قبره يبكي طويلا احر بكاء، ويردد هذه الابيات الا من لي بانسك يا اخي، ومن لي ان ابثك ما لدي، طوتك خطوب دهرك بعد نشر كذاك خطوبه نشرا وطيا.

فأكون كالأجير السوء، بل عبدته حبا له وشوقا إليه. وقالت في هذا المعنى: وحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغني بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. ولها أخبار أخرى.